إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الخاتم رحمه الله تعالى التي فتحت بها صورها أنها أسماء لها، هذه أسماء للصور، وفيه إشارة إلى أنها مؤلفة منها، ومع ذلك ففي عجزهم عن محاكاتها أبلغ آية على صدقها. ونفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على نقطة أخرى في الكافية السافية بقوله: وانظر إلى الصور التي فتحت بأحرفها ترى سرا عظيما الثاني، لم يأت قط بصورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن، إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان، ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو الإبيان. انظر إلى مد الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لبنان، مع تلوها أيضا ومع حاميم مع ياسين، وافهم مقتضى الفقهاء. قال طبعا علامة السنتي رحمه الله تعالى يرى أن أظهر الأقوال في هذه الحروف أن يعني هذه الحروف مما يعني إذا تحدي في القرآن الكريم، وأنه مكون من نفس لغة العرب التي نزل بها القرآن، ومع ذلك يعجزون عن الإتيان بمثله. يقول: أظهر الأقوال عندي أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور، يعني طه تماما مثل حاميم وألف لام ميم وغيرها. ويدل لذلك أن الطاء والهاء المذكورتين في فاتحة هذه السور جاءتا في مواضع أخرى لا نزاع فيها لأنهما من الحروف المقطعة. أما الطاء ففي فاتحة الشعراء طاء ميم، وفي فاتحة النمل طاء فيه، وفي فاتحة الخطر. وأما الهاء ففي فاتحة مريم كاف هاء يا عين طاء. فخير ما يكثر به القرآن القرآن. وقال بعض أهل العلم يعني إذا هذا القول معتمد عنده أن طه الطاء مثل طاء في طاء الميم، الهاء مثل الهاء في كاف هي هي عين صاد، يعني هي من الحروف المقطعة في أوائل السور، خلافا لما يزعمه بعض الناس من أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسمون أبناءهم بطه بناء على هذا. هذا مما لا يثبت، وإنما هي حروف عادي كأي حروف أخرى مقطعة في أوائل السور. وقال بعض أهل العلم قوله طه معناها يا رجل، قالوا هي لغة بني عك من عدنان وبني طيب وبني عكل. قالوا لو قلت لرجل من بني عك يا رجل لم يفهم أنك تناديه حتى تقول له يا طه، فعنده إنها يا رجل، طه معناها يا رجل. ومنه قول مسمن ابن نويرة التميمي: دعوت لطه في القتال فلم يجب، فخفت عليه أن يكون مؤهلة أو مزيلة. وقال عبد الله بن عمرو: معنى طه بلغة عك يا حبيبي، ذكره الغزنوي. فقال خطرب: هو بلغة طيب، وأنكد ليزيد بن مهلهل: إن السفاهة طه في سمائلكم، لا بارك الله في القوم الزلاعين. ويروى: إن السفاهة طه من خلائقكم، لا قدس الله أرواح الملائكة. ومن الروي عنه أن معنى طه يا رجل ابن عباس ومجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن سعد وأبو مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أفزع وغيرهم، كما نقل عنهم ابن كثير وغيرهم. وذكر القاضي عياض الاستفتاء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع أخرى، فأنزل الله طه يعني طأ الأرض بقدميك يا محمد. وعلى هذا القول فالهاء مبدلة من الهمزة طأ طأ طأ، يعني أمر بالوضع الأرض بقدميه. فالهمزة خصصت بإجزائها ك نعم. بقوله طه بدل طاء الأرض بقدميك يا محمد. وفي طاء أقوال أخرى ضعيفة، القول بأنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بأن الطاء من الطهارة والهاء من الهداية، كأن الله تعالى يقول يا طاهرا من الذنوب يا هادي الخلق إلى علام الغيوب، وغير ذلك من الأقوال الضعيفة. والصواب إن شاء الله في الآيات هو ما فسرنا به ودل عليه القرآن في مواضع أخرى. طه إذا طه علينا أن نفهم أول من طه أنها مثل ألف لام ميم، وليس الواحد تقرأ طه تقول صلى الله عليه وسلم. نعم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه، لكن طه ليست من أسمائه عليه الصلاة والسلام. فهي نعم قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني لتتعب بقصد تأسسك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا. والسخاء هنا بمعنى التعب. ومنه المثل أسقى من رائض مغرم، أسقى من رائض مغرم إلا تذكرة لمن يخشى، أي تذكيرا له، يعني ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بتبليغه، ولكن أنزلنا القرآن تذكرة لمن في قلبه خشية ورفقة يتأثر بالإنذار. والقصد أنه ما عليك إلا أن تبلغ وتذكر، هذا هو واجبك أن تبلغ وتذكر، ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة، ليس من مسؤوليتك قيادة القلوب لهذا الحق، لكن عليك استبيان هذا الحق والتنبيه. وقد جرت السنة الإلهية في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع للتنبيه أن ينهاه عن الحزن عليهم وضيق الصدر بهم، كقوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه، وقوله فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني أبلغ التصوير لمدى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، صوره لمن يعني يفارق أحب الناس إليه ثم هم يعني ينصرفون عنه ويوجعون، وإلى به هو يغض يلاحقهم ويمشي خلفهم أسفا على فرائهم وذهابهم عنه، حتى يكاد يعني يقتل نفسه من الغم والحزن والحسرة والتأسف لفرائهم. فإذا يقول تعالى هنا فلعلك باشع نفسك، يعني لعلك مهلك نفسك على اثارهم، كانه يتتبعهم ويحرص على ان يعني يهتدوا على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ادفا، لان الله سبحانه وتعالى يقول لو ترفق بنفسك تكاد تقتل نفسك، تكاد تموت من شده الشفقه عليهم صلى الله عليه وسلم. فيقول تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون بالكفر. هذه الايه من هذا الباب ايضا، ما انزلنا عليك القران لتشقى، هون عليك ما أنزلنا عليك القرآن حتى تبقى وتتألم وتحزن هذا الحزن لنفورهم من الإيمان، ولكن تبقى فقط وأنجح. وفي ذلك كله من تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن العناية به والرأفة ما لا يخفى. يقول العلامة التنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها ما أنزلنا عليك القرآن لتبقى فيها وجهان من التفسير وكلاهما يدخل له القرآن. الأول أن معنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعب التعب الشديد بقصد تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا. وهذا الوجه جاء في نحوه آيات كثيرة بقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الوجه الثاني في تفسير هذه الآية أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل حتى تورمت قدماه، فأنزل الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتنهك نفسك في العبادة وتذيقها المشقة الفادحة، وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة. وهذا الوجه تدل له ظواهر آيات من كتاب الله كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويفهم يعني إن كان المنطوق هو نفي الشقاء أو إرادة الشقاء بنزول القرآن فالمفهوم إرادة إيه؟ السعادة. السعادة. لذلك قال الشافعي ويفهم من قوله لتشقى أنه أنزله عليه ليسعد صلى الله عليه وسلم، كما يدل له الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. وقد روى الطبراني عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول للعلماء يوم القيامة: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. وقال ابن كثير: إن إسناده جيد. ويشبه معنى الآية على هذا القول الأخير قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. حتى الظروف الوحيدة فقط فقرأوا ما تيسر منه. وأصل السقاء في لغة العرب العناء والتعب. ومنه قول أبي الطيب: ذو العقل يسقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في السخاوة ينعمه. فالسخاء هنا بمعنى العناء والتعب. ومنه قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتبقى. يريد بذلك العناء والتعب في دار الدنيا. إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى. من يعرف تذكرة؟ نعم، تذكرة مفعول لأجله. يقول أظهر الأقوال فيه أنه مفعول لأجله، أي ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة، أي لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف عقابه. والتذكرة هي الموعظة التي تلين لها القلوب فتمتثل أمر الله وتجتنب نهيه. وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم. صيغة الأمر معناها الخبر. قال أبو حيان الزاحف المحيط: فليلقه أمر معناه الخبر. وجاءت صيغة الأمر مبالغة، إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. الوجه الثاني أن صيغة الأمر في قوله فليلقه أريد بها الأمر الكوني القدري، كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالبحر لا بد أن يلقيه بالساحل لأن الله أمره بذلك كونا وقدرا. أي نعم. وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات أو ضحه في غير هذا الموضع كقوله في القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه فجاعلوه من المرسلين. ولا شك أن هذه الآية من أعظم آيات البلاغة في القرآن الكريم، كما النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفطر: فالتقط آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ليكون لهم عدوا وحزنا، ما هذه اللام؟ لام العاقلة، لام العاقلة. وقد بين تعالى ستة جزع أمه عليه لما ألقته في البحر وألقاه اليم بالسحر وأخذه عدوه فرعون، بقوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. من يقول لنا ما معنى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا؟ هذا هو الجواب. وأصبح فؤاد موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من محبة موسى، إلا من محبة موسى. ولذلك يقولون في تعريف العشق: حركة قلب فارغ، حركة قلب فارغ. واضح القول هنا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة من كل شيء إلا من محبة موسى عليه السلام. ومن شدة انتهاء قلبها بمحبته واتفقت عليه كادت تنطق بهذا السر إن كادت لتبدي به، من شدة ولا يعني وجدها، فإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لكي تكون من المؤمنين. طيب ما أعرف يأخذه عدو لي يأخذه؟ نعم، هذا هو هذا الجواب طلب مكتوب لأنه في الجواب أفضل الذي هو إيه؟ فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي، لأن هنا هذا كل إن معناه أن الأمر الكوني، فالأمر واضح. أما إذا قلنا إن فليلقه اليم بالساحل بمعنى الخبر فالجزم مراعاة للصيغة اللفظ وليس للمعنى، الصيغة الاحتمالية صيغة الأمر. والعلم عند الله تعالى. يقول السنكتي رحمه الله تعالى: وذكر في قصتها او ذكر في قصتها انها صنعت له التابوت وطلته بالقاف وهو السحر لئلا يتخرج منه الماء الى موسى في داخل التابوت، وحفته قطنا محلولا. وقيل ان التابوت المذكور من فجر ام الجميل، وان الذي نذره لها هو مؤمن ال فرعون واسمه حزبين. قيل يعني ان اسمه حزبين. وكانت عقبه التابوت حفت فإذا قفت على موسى من عيون فرعون أرسلته في البحر ولم تكف طرف الحبل عندها، فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل، فذهبت مرة لتسد الحبل في منزلها فانفلت منها، وذهب البحر بالتابوت الذي فيه موسى، فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره الله تعالى في قوله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من منامه المتتابعة على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث قال تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى، أشار إلى ما يشبهه بقوله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون. هذا يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله ألقيت عليك محبة مني، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: من آثار هذه المحبة التي ألقاها الله على عبده ونبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما ذكره جل وعلا في الخطب في قوله: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. قال ابن عباس: وألقيت عليك محبة مني، أي أحبه الله وحببه إلى خلقه. وقال ابن عطية: جعل عليه مسحة من جمال لا يكاد يصبر عنه من رآه. وقال قتادة: كانت في عيني موسى ملاحة ما رآه أحد إلا أحبه وعشقه. قال ذلك القرطبي: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يأكله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. هذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كون أخته مثت إليهم وقالت لهم هل أدلكم على من يأكله، أوضحه جل وعلا في سورة القصص، تبين أن أخته المذكورة كانت مرسلة من قبل أمها لتتعرف خبره بعد ذهابه في البحر، وأنها أقصرته من بعد وهم لا يشعرون بذلك، وأن الله حرم عليه المراجع غير أمه تحريما كونيا قدريا. فقالت لهم أخته: هل أدلكم على من يدخله، أي على مرجع يقبل هو ثديها وتدخله لكم بنصح وأمانة. وذلك في قوله تعالى: وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يدخلونه لكم وهم له ناصحون. فرد دماه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقوله تعالى في آيات القصص هذه: وقالت لأخته، أي قالت أم موسى لأخته وهي ابنتها قصيه، أي اتبعي أثره وتطلبي خبره حتى تطلعي على حقيقة أمره. فبصرت به عن جنب، أي رأته من بعيد كالمعرضة عنه تنظر إليه وكأنها لا تريده، وهم لا يشعرون بأنها أخته جاءت لتعرف خبره، فوجدته ممتنعا من ان يقبل ثدي مرضعة، لان الله يقول: وحرمنا عليه المراضع، اي تحريما كونيا قدريا، اي منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه الى امه، ليكون ذلك سببا في رجوعه الى امه، لانه لو قبل غيرها اعطوه لذلك الغير الذي قبله ليرضعه ويدخله، فلم يرجع الى امه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انها لما قالت له: هل أدلكم على أهل بيت يكفلون وهم له ناصحون، أخذوها وتكوا في أمرها، وقالوا لها: ما يدريك بنصحهم له وتفقتهم عليه. فقالت لهم: نصحهم له وتفقتهم عليه رغبة في سرور الملك ورجاء منفعته، يعني أنها تكون مخلصة وناصحة له وأمينة كي تدخل السرور على الملك، وفي نفس الوقت كي تنتفع من الملك بإيه؟ بأجر هذه الرضاعة. واضح؟ فأرسلوها، فلما قالت لهم ذلك وخلصت أو وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزلهم، فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقده، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب تسير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا، وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة ولكن لكونه قبل نبيها. ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه، فأبت عليها، قالت عليها فيما عندنا في الخط وترجع طبعا، ومع ذلك لقيت تأخذ أجرا على ذلك. فسألتها أن تكون معها أو تقيم عندها وترجع، فأبت عليها وقالت إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك، ولكن إن أحببت أن أرجعه في بيتي فعلي. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلاه والكساوي والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها قد أرسلها الله بعد صوتها أمنا في عز وجاد ورزق ورزق دار. قوله تعالى في آية الفقر ولتعلم أن وعد الله حق، وعد الله المذكور في قوله ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والمذكرون والمؤرخون يقولون إن أخت موسى المذكورة اسمها مريم. قوله كيف خر عينها، إن قلنا إن كي حرف مصدري فاللام محذوف يعني لكي تقرر، وإن قلنا إنها فاعلية فالفعل منصوب بأن مضمرة. تقر عينها قيل أصله من القرار، لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه ولا تنظر إلى غيره. فقرة العين من إيه؟ أن العين إذا رأته تسكن وتثبت عليه ولا تتحول إلى غيره من شدة السرور به. وقيل أصله من القرب، من القرب يعني إن كان أصله من القرار كما في قوله وقرن في بيوتكن فالقرار في السكون، بمعنى أن العين إذا رأته بشدة السرور عليها تسكن وتستقر عليه ولا تتحول إلى غيره. أو إذا قلنا إن قرة العين يعني أو تقر عينها مأخوذ من القر، فالقر هو البرد، البرد تقول العرب جوه قر أي ذلك. ومنه قول امرئ القيل تنيم ابن مر وأسرعها وتمدة حوله جميعا تبروا إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قروا، يعني واليوم إيه بارد. ومنه أيضا قول حاتم الطائي الجواد أو فإن الليل ليل ليل قر والريح يا واحد ريح قر، فالقر يعني من الايه البارد. طب لماذا البارد بالذات؟ لأنهم يقولون إن يعني إن البكاء الذي ينسى عن الفتحة يكون ايه؟ الدموع تكون باردة باردة، والبكاء الذي ينظر عن الحزن إن يكون ساخنا. نعم. وعلى هذا القول فقرة العين من فردها، لأن عين المسرور باردة ودمع البكاء من السرور بارد جدا، بخلاف عين المحزون فإنها حارة ودمع البكاء من الحزن حار جدا. ومن أمثال العرب أحر من دمع المقلاة، وهي التي لا يعيش لها ولد، أحر من دمع النفلات، النفلات وهي المرأة التي لا يعيش لها ولد، فيستد حزنها لموت أولادها فتستد حرارة دمعها لذلك. هذا ما يتعلق بقوله تبارك وتعالى تقر كي تقر عينها ولا تحلم. قال القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، أي يصمد حضارته ورضاعته، فقبلوا قولها، وذلك لأنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضعة أباها كما قال تعالى فحرمنا عليه المراضعة. فجاءت أخته فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فجاءت لأمه كما قال فرجعناك إلى أمك أي مع كونك بيد عدو، أي تقر عينها أي برؤيتك ولا تحزن أي بفراقك، فهذه منن زائدة على النجاة من القتل. ثم أشار إلى ما من عليه بالنجاة من القتل الذي لا يدفع بتلبيه بقوله وقتلت نفسا أي من آل فرعون وهو القصي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي إذ وجده موسى فقضى عليه، أي صرت ممسى بالقصاص، ارتمنت وحزنت أن يعني يطبق عليك القصاص. طبعا موسى ما قطب القصر وإنما لأن موسى كان شديد القوة، كان شديد القوة فوجده ليدفع، إذا بهذه الوجهة تقتل الرجل من شدة قوته عليه السلام. لأن كما تعلمون الأنبياء يكونون في أكمل صورة في كل شيء، خلقا وخلقا ونسبا وصورة وقوة في البدن وجمالا في الصورة والحسب، وكل هذه الأشياء في الصفات الخلقية والخلقية الأنبياء يكونون أكمل الناس فيه. وقد روي أن النبي عليه السلام أراد رجل مقارن لما زعل الإسلام قال إن صرعتني أسلم، وكان من أقوى المصارعين العرب، فصارعه فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. أي نعم. وفي الحديث أيضا كنا إذا اشتد الهأس وحمي الوطيس لا يكون أحد أقرب إلينا من رسول الله، استخينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة منهم أشجع جمل عن الصف، ومع ذلك يقولون أن كنا في حالة الجهاد والتحام المسلح مع الآباء، إذا اشتد الهأس وحمي الوطيس استخينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقتربون خلف النبي عليه الصلاة والسلام يحتمون به، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. فنجيناك من الغم أي غم القتل لأن صرفنا عنك ما تخشاه، يعني من القتال، وذلك أنه عليه السلام فر من آل فرعون حتى ورد ماء مدين، وقال له ذلك الرجل الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فنجيناك من الغم وفتناك فتونا أي ابتليناك ابتلاء، على أن الفتون مصدر كالسكون أو فتونا، قلنا يعني من الفتون إن يكون مصدر وإن يكون جمع فتن جمع فتنة، يعني فمعناه فتونا يعني ضروبا من الفتن جمع فتنة، أي فجعلنا لك فرجا ومخرجا منها وهو إجمال لما سبق ذكره. فلبثت سنين في أهل مدين أي معذب الجالس نكفي المؤونة في عسرة أتقى رجل منهم وأصلحهم وهو نبيهم عليه السلام. إن لم يحدث حقيقة أن هذا الرجل الصالح هو شعيب عليه السلام، لم يحدث. ثم جئت على قدر يا موسى أي بعد أن قضيت الأجل المظلوم بينك وبين شعيب من الإنارة، جئت لأهلك على وقت ما سبق في قضائي وقدري أن أكلمك وأستنبئك في وقت بعينه قد وقفته لذلك، فما جئت إلا على ذلك الخبر غير مستقدم ولا مستأخر، فالأمر له تعالى وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. قال أبو السعود وقوله تعالى يا موسى ثم جئت على قدر يا موسى تشريف له عليه الصلاة والسلام وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي تفصيل المرة الأخرى التي وقعت قبل المرة المحكية أولا. واصطنعتك لنفسي تذكير لقوله تعالى وأنا اخترتك، وتمهيد لإرساله عليه السلام إلى فرعون مؤيدا بأهله. والاصطناع ابتعال من الصنع، صنع معنى الصنيعة، يقال صنع الأمير فلانا لنفسه أي جعله محلا لإكرامه باختياره وتقريبه منه لجعله من خواص نفسه وندمائه يعني وزلتائه، فجعله نبيا مكرما كريما كريما منعما عليه بجلائل النعم. نلاحظ هنا العدول عن نون العظمة، يعني في قوله تعالى وفتناك فتونا هنا بدون العظمة فتناك، أما هنا فقال واصطنعتك لنفسي عدل عن نون العظمة الواقعة في قوله تعالى وفتناك ونظريه السابقين فرجعناك إلى أهلك وحرمنا عليه المرابع، عدل عن نون العظمة تمهيد لإفراد لفظ النفس، لأن هنا في قوله تعالى وحرمنا فرجعناك وفتناك، هل يرضى أن يقول وصنعناك لأنفسنا؟ تجمع كلمة أريد في ذلك هنا العدول عن دون العظمة إلى قوله وصنعته، لماذا؟ أن حينئذ سيقول لنفسي طبعا لأنفسنا لا يمكن أن هذا الله أن يلمع ذلك في حق الله، فجاءت إيه وصنعته، هل هذا يمكن أن يكون كلامه بصر؟ هلك المرسلون. وصنعتك لنفسي وصنعتك لنفسي أي نعم. تقول والعدول عن نور العظمة الواقعة في قوله تعالى وفتناك ونظريه السابقين تمهيد لإفراد لفظ النفس اللائق بالمقام، فإنه أدخل في تخصيص معنى الاصطناع والاستخلاص واصطنعته بنفسي. ثم بين ما هو المقصود بالاصطناع بقوله سبحانه وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بمعجزاتي كالعصا وبياض يدي وحل العقدة مع ما استظهره على يدي، ولا تنيا في ذكري أي لا تفترى ولا تفطر في ذكري بما يليق بي من النعوت الجديدة عند تبليغ رسالتي والدعاء إلي. قال التوسطي رحمه الله تعالى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، لم يبين هنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة سبب قتله لهذه النفس ولا من منهيه، ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغمر ولا الفتون الذي فتنه، ولكنه بين في سورة القصص خبر الخطير المذكور في قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأشار إلى القتيل المذكور في قوله قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وهو المراد بالذنب في قوله تعالى عن موسى: فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، وهو مراد فرعون بقوله لموسى فيما ذكره الله عنه: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني في موسى كمان فرعون بكفر، وبكفر من موسى عليه السلام، لذلك رد عليه قال له: فعلت غريبا وانا من الضالين. وقد اشار تعالى في القصص ايضا الى غضب موسى والى السبب الذي انجاه الله به منه في قوله: وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، الى قوله: قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقوله تعالى: وفتناك فتونا، قال بعض اهل العلم: الفتون مصدر، وربما جاء مصدر الثلاثي المتعدي على فعول، وقال بعضهم هو جمع فتنه، وقال الزمخشري في التفسير: فتونا يجوز ان يكون مصدرا على فعول المتعدي كالثبور والسقوط والكفور، وجمع فتن او فتنه، فتون قد تكون جمع فتن او جمع فتنه، على ترك الاعتداد بكاء التأنيث كحدود وبذور في حجه وبذره، اي فتناك هروبا من الفتن، وفتناك فتونا انواع من الفتن. وقد جاء في تفسير الفتون المذكور حديث معروف عند اهل العلم بحديث الفتون، اخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده، وهو حديث طويل يقتضي ان الفتون يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من فرعون في صغره وكبره. حديث الفتون حديث مشهور. الفتون كل ما جرى على موسى عليه السلام من المحن في صغره وكبره، الخوف عليه من السفح وهو صريح هذه الفتنه. ومن اجل ذلك ألقي في التابوت وقذف في اليم فألقاه اليم في الساحل. وكخوفه وهو كبير من ان يقتله فرعون بالقسطي الذي قتله. وعلى هذا فالايات التي ذكرت فيها تلك المحن مبينه للفتون على تفسير ابن عباس للفتون المذكور. وقال ابن كثير رحمه الله بعد ان ساق حديث الفتون بطوله هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى، واخرجه ابو جعفر بن جرير وابن ابي حاتم في تفسيرهما كلهم من حديث يزيد بن هارون به، وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع الا قليل منه، وكانه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما اريح نقله من الاسرائيليين عن كعب الاحبار او غيره والله اعلم. وسمعت شيخنا الحافظ ابا الحجاج المزي يقول ذلك ايضا. ثم قال تعالى: فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. السنين التي لبثها في مدين هي المذكوره في قوله تعالى: قال إني أريد أن أمتحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندي. وقد يقول قد قدمنا أنه أتم العشر. وبينا دليل ذلك من السنة، وبه تعلم أن الأجل في قوله: فلما قضى موسى الأجل أنه عشر سنين لا ثمان. وقال بعض أهل العلم: لبث موسى في مدين ثمانية وعشرين سنة، عشر منها مهر ابنة صهر، وثمانية عشرة أقاما هو اختيارا والله تعالى أعلم. وأثر الأقوال في قوله تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى، أي جئت على القدر الذي قدرته وسبق في علمي أنك تجيء فيه، فلم تتأخر عنه ولم تتقدم، كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وكل شيء عنده بمقدار، وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى. المراد بالآيات في قوله تعالى بآيات التسع المذكورة في قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. وقوله وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات. والآيات التسع المذكورة هي العصا واليد البيضاء إلى آخرها. إنه خرى أصل الطغيان مجاوزة الحد، ومنه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقد بيّن تعالى شدة طغيان فرعون ومجاوزة فيه الحد في قوله تعالى ومجاوزة الحد في قوله تعالى فقال أنا ربكم الأعلى، وقوله عنه ما علمت لكم من إله غيري، وقوله عنه أيضا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ولا تنيا مضارع ونيا يني على حد قول ابن مالك في الخلاصة. المهم يقول والوني أو الونى في اللغة الضعف والفتور والكلال والإعجاز. وقال العزاج فما ونى محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غضب، يعني ما كفر وما سائر وما سعيا. فإذا القول ولا ثانية في ذكري أي لا تضعف ولا تسترى في ذكري. وقد أثنى الله على من يذكره في جميع حالته في قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأمر بذكر الله عند لقاء العدو في قوله إذا لقيتم فئة تثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال ابن كثير رحمه الله والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله في حال مواجهة فرعون، ليكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كافرا له، كما جاء في الحديث إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو مناجز قرنه، يعني هو يلاقي أو يقاتل قرنه قصة. وقال بعض أهل العلم ولا كني في ذكري لا تزال في ذكري، واستشهد لذلك بقول القرة كأن القدور الراسيات أمامهم كباب بنوها قباب بنوها لا تني أبدا تغبي، أي لا تزال تغبي. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا أيضا من خطاب الله تبارك وتعالى لموسى وهارون، ويستفد الآلة من هذا القدر في سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى، استرنا وقرأت كلمتي اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني يخشى عقابه. فإن تلين القول مما يكثر دورة عناد العتاة ويلين عريشة الطغاة، وقد بين ذلك في قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني هذا من مراحل ترفق موسى بفرعون هل لك إلى أن تزكى، ترفق في العبارة هل لك، ثم لم يقل تعالى كي أزكيك وإنما قال نسب التزكية إلى نفسه هو إلى أن تزكى والفعل صغير صغير أنت وأهديك إلى ربك فتخشى. وبمثل ذلك أمر نبينا صلوات الله عليه بقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والظاهر في قوله تبارك وتعالى فقول له قول لينا لعله يتذكر أو يخشى، ظاهر أن الرجاء في لعله إنما هو منهما لا من الله، فإنه لا يصح منه. ولذا قال القاضي أي باشر الأمر، باشر الأمر على رجائكما وطمعكما أنه يثمر ولا يخيب سعيكما، فإن الراجي مدفه والآجز متكلف. والفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في الاجتهاد مع علمه تعالى أنه لا يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الآيات. قال السنكسي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أمر الله جل وعلا نبيه موسى وهارون عليهما السلام أن يقول لفرعون في حال تفسير رسالة الله إليه قولا لينا، أي كلاما لطيفا سهلا رقيقا، ليس فيه ما يغضب وينفر. وقد بين جل وعلا المراد بالقول الهين في هذه الآية بقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتغشى. وهذا والله غاية لين الكلام ولطافته ورفقته كما ترى. أين وملاحظ يعني في شأن فرعون أن كان عادة قدراء المسلمين أو المسلمين عموما للأسف الشديد عبادة الملوك عبادة ملوكهم ومن يلي أمرهم واتخاذهم آلهة إلى حد أن يعني أن الشعب كأنه واحد لا قيمة له ولا وزن. فذلك الواحد كذلك من عاد الفراعنة من الأمم وإلى ثمود أخاهم صالح وإلى عاد أخاهم هودا نتكلم عن القبيلة كلها أو الأمة كلها أرض الله النبي. أما فرعون فكثير جدا من الآيات تقول إيه تخبر أن الله أرسل موسى إلى فرعون كما قال هنا اذهب إلى فرعون إنه طغى. وقال أيضا اذهب إلى فرعون إنه طغى. وإذا ذكر شعبه معه فيأتي بفريق التبع إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه على سبيل التبعية له. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى تعبير بهذا الشعب اذهب إلى فرعون. أي نعم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالرفق واللين لا بالقسوة والشدة والعنف كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال يزيد الرقاشي عند قوله تقول له قولا لينا يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتوداه ويناديه. يا من يتحبب إلى من يعاديه. انظر إلى تلطف هنا رد الله سبحانه وتعالى وتحببه إلى عدوه الطاغي الذي قال ما علمت لكم من الإله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك انظر كيف نطق تعالى رحمته به ونطقه به أنه يحرض نبيه الكريمين موسى عليه السلام أن يكون له قولا لينا لأن الهدف هو انقياده إلى الحق إلى الحق. فلذلك كان يقول يزيد الرقاشي عندما يتلو هذه الآية تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخجل. يقول يا من يتحقق إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. كيف بالمؤمن الذي يتولى الله ويناديه ويناديه ويسأله الهداية والتوفيق. ولقد صدق من قال ولو أن فرعون لما طغى وقال على الله إفكا وزورا أناب إلى الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا. قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى يقول قد قدمنا قول بعض العلماء إن لعل في القرآن بمعنى التعليل بمعنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فهي بمعنى كأنكم. وقد قدمنا أيضا أن لعل تأتي في العربية للتعليل ومنه قوله فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موقف فلما كتبنا الحرب كانت عهودكم كتبه زراب بالملا متألف. طبعا هذا يكشف الواقع للمسلمين الأمة على يهود على الله. فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف لعلنا نكف يعني لأجل أن نكف. فأحيانا كلمة لعل في القرآن الكريم تستعمل بمعنى إيه؟ بمعنى لأجل التعليل لكي أو لأجل. واضح؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني لأجل أن تتقوا فإن الصيام وسيلة إلى التقوى. هذا خلاف الكلام الذي ذكره القاسمي رحمه الله تعالى من القاسمي لما جعلها على بابها من أن لعل هي بالتردي احتاج إلى أن يقولها بأن الرجاء هنا صادر عن موسى وهارون. أما الكسنفي هنا رحمه الله تعالى يقول إن لعل في القرآن تأتي أحيانا بمعنى التعليل إلا في سورة الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون معناه إيه؟ كأنكم تخلدون. وقال بعض أهل العلم إن تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى معناه على رجائكما وطمعكما فالتردي والتوقع المدلول عليه بالعلم راجع إلى جهة البشر. وعزى القرطبي هذا القول بكبراء النحويين كفي بويه وغيره. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا يعني يبادرنا بالعقوبة، أو أن يطغى أي يزداد طغيانا بالعناد في دفع حججنا ثم يأمر بقتلنا أو بالتخفي إلى أن يقول في شأنك ما لا ينبغي لجرأته وقسوة قلبه. واقتصر على الثاني الأزمة الشريف لعله قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا يبادرنا بالعقوبة أو أن يطغى يزداد طغيانا بالعناد يدفع الحجة ثم يأمر بقتلنا. أو قول آخر لعله إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى بأن يقول لحق الله سبحانه وتعالى كلاما لا ينبغي لجرأته وقسوة قلبه. قال المختاري إن في المجيء به هكذا على الإطلاق وعلى سبيل الرمز باها من حسن الأدب وتحاسيا عن التفوه بالعظيمة أو أن يطغى، ولم يذكر تفاصيل هذا السبيل، لم يقول يعني نخاف أن يسب الله سبحانه وتعالى أو يقول الكلمات العظيمة. هذا كله من أجل التحاسي عن التفوه بالكلام الذي لا يليق بحق الله تبارك وتعالى. هذا هو الأدب الذي ينبغي أن يلزمه المؤمن حتى إذا حكى كلاما هو من الكفر، ينبغي أن يحترف في العبارة بحيث يتجنب ويتحاشى التنقل فيما لا يليق بحق الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الإنسان يعني يطالع أحيانا من كلمات بعض الملاحدة من العلمانيين وغيرهم ممن يقولون بحق الله سبحانه وتعالى وفي حق دينه ما تخفر له يعني الجلود. هذا لابد مراعاة هذا الأدب واستعمال الرمز في حكاية ما فيه يعني إيذاء لله سبحانه وتعالى. قال لا تخاف، طبعا هذا الخوف خوف فطري، خوف جبل لي، خوف من الأذى أو من الخط هذا لا يلام عليه الإنسان، فهذا من الخوف الجبل لي الذي هو من جبلة وطبيعة البشر، وليس الخوف الذي هو كرس كما بينا من قبل. قال لا تخاف أي من خوفه وطغيانه، إنني معكما، إنني معكما بالحفظ والنصرة. هذه معية خاصة ليست معية عامة، ومعية الله مع جميع الخلق السمع والبصر والرقابة وهذا وغير ذلك، وإنما هذه هي معية خاصة للمؤمنين ولأهل التقوى والأنبياء كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بالنصرة والتأييد والتولي. إنني معكما أي بالحفظ والنصرة، أسمع وأرى أي ما يجري بينكما وبينه، فأرعاكما بالحفظ فالمفعول محذوف للقرينة. أسمع وأرى يعني أسمع وأرى ما يجري بينكما وبينه. أو نزل منزلة لازم تتميما بما يستقل به الحفظ، كأنه قيل أنا حافظ لكما وناصر سامع وبصير. وإذا كان الحافظ كذلك تم الحفظ والتأييد وذهبت المبالاة للعدو. ولذلك موسى عليه السلام في أسفر في أحرى اللحظات لما تبع القوس رجعوا فرعون وجيشه وكان هم يفرون من أمامهم إلى أن أتوا إلى ساحل البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون ماذا سيفعلون أمامه هو البحر والعدو من خلفه. انظر إلى جواب موسى في ثقته بهذا الوعد من الله مع أنه ما يعرف، قد يكون موسى ما يعرف كيف يكون المخرج، لكن في أسفر اللحظات هو واثق من وعد الله مع أن العدو يعني على وشك أن يصلهم، لكنه قال لقومه لما قالوا إنا لمدركون إنا لمدركون يعني خطأ سوف ينالوا لنا واصلون إليه، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. اعتمادا على هذه المعية الموعود بها هنا إنني معكما أسمع وأرى. تأتيا فقولا إنا رسول ربي فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل أي أطلقهم من الأكل والعبودية، لأن بني إسرائيل عانوا في مصر أشد العذاب والعذاب على يد فرعون والكفر. فمعنى أرسل معنا بني إسرائيل أي بإطلاقهم من الأكل والعبودية وتفريحهم معنا إلى وطننا إلى الصين. ولا تعذبهم أي بإبقائهم على ما هم عليه من التسخير والتغليل في الأمور السابقة. قد جئناك بآيات من ربك أي آية تحقق التي إليك منه تعالى بذلك، والسلام على من اتبع الهدى أي فتصدق بآيات الله المبينة للحق وفيه من ترغيبه في اتباعهما على أوسط وجه ما لا يخفى والسلام على من اتبع الهدى. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ألف الاثنين في قوله فأتيا فقولا راجعت إلى موسى وهارون، والهاء راجعت إلى فرعون فأتياه، والهاء تعود إلى فرعون أي فأتيا فرعون فقولا له إنا رسول ربك أي إنا رسولان إليك من ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل أي خل عنهم وأصلحهم لنا يذهبون معنا حيث شاءوا ولا تعذبهم. والعذاب الذي نهى الله فرعون أن يفعله بني إسرائيل هو المذكور في قوله تعالى في سورة البقرة: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وجاء ذكر أيضا في سورة إبراهيم وسورة الأعراف وسورة الدخان بقوله: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. وقال في سورة الصحراء: وتلك نعمة تمنها عليك أن عبدت بني إسرائيل. وقال أيضا في سورة الصحراء: تأتيها فرعون تقول إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. ثم قال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. التفسير هنا قال في قوله تبارك وتعالى: قد جئناك بآية من ربك. الآية هنا أتت مفردة، لذلك إيه جن، هذه الآية مفردة يراد به جنس الآية الصادق بالعطاء واليد وغيرهما. إذا نالت آيات أخرى على ذلك، الآيات الأخرى تدل على أن موسى أوتي تسعة آيات وليس آية واحدة. إذا المقصود بآية هنا جنس الآية. والسلام على من اتبع الهدى يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الهدى. ويفهم من الآية أن من لم يتبع الهدى لا سلام عليه، وهو كذلك. ولذلك كان في أول كتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام إلى آخر كتاب لي صلى الله عليه وسلم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. والآيات في هذا كثيرة، كقوله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وقوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، إلى غير ذلك من الآيات. قال: فمن ربكما يا موسى؟ وقوله هنا: إنا قد أوحي إلينا يعني من ربنا أن العذاب على من كذب أي بآياته تعالى، وتولى أي أعرض عنها. وفيه من التلطيف في الوعيد حيث لم يصرح بحلول العذاب به ما لا مزيد عليه، يعني من باب التلطف فيه في الوعيد، لأن رغم أن فرعون أدى هذه الأمور العظام لكنه بالتلطف لم يقل إنا قد أوحي إلينا أن العذاب سوف يحل عليه، وإنما قال أن العذاب على من كذب وتولى، على من كذب وتولى، فلم يصرح بحلول العذاب به وتلطف في إثبات الوعيد لمن كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال أي فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي منح كل شيء من الأنفس البشرية صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به فسواه بها وعدله، ثم هداه بأن وهبه العقل الذي يميز بين الخير والشر. وهذه الآية في معناها كآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وآية وهديناه النجدين. يقول السنقطي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى وهارون لما بلغ فرعون ما أمر بتبليغه إياه قال لهما: من ربكما الذي تدعمان أنه أرسلكما إليه زاعما أنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعلم لهما إلها غير نفسه، كما قال في الآية الأخرى: ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، وقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وبين جل وعلا في غير هذا الموضع أن قوله من ربكما تجاهل عارف لأنه عبد مرغوب لرب العالمين، يعني دلت آيات القرآن الكريم على أن موسى كاذب في دعواه أنه هو ربهم الأعلى، أو في قوله أيضا ما علمت لكم من إله غيره. فكل هذا كان على سبيل المكابرة. كذلك هنا في قوله فمن ربكم يا موسى على سبيل الاستنكار أن يكون لهما إله غير نفسه. وقال أيضا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذا قال فمن ربكما هذا تجاهل عارف. تجاهل عارف لأنه عبد مرغوب لرب العالمين. ممتاز بطاقة من الخير أنت فرعون هذا الذي يأكل ويشرب وينام ويمرض والناس رأوه قد ولد من أب وأم وتجري عليه كل أعراض الحوادث البشرية. فمن أين له أن يدعي هذه الألوهية قبل أن يولد من أين كان؟ لولا أقول هؤلاء القوم من أقول الضعيفة أو المريضة التي استفاقت عبادة هؤلاء القلوب. قال فمن ربكم يا موسى هذا تجاهل عارف. يعني هذا ادعاء منه بالجهل وعدم معرفة بالله أو أنه لا يعرف الله. لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة قال لقد علمت موسى قال فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. فموسى صادق المطلوب عليه السلام يخبر الحقيقة. لقد علمت يعني أنت تعرف جيدا يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. كذلك أيضا قال تبارك وتعالى في سورة النمل فلما جاءتهم أي فرعون قومه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. رغم أنهم كانوا على يقين أن هذا من عند الله لكن هو الكحول ادعاء الجهل والنكران بعد العلم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وسؤال فرعون عن رب موسى وجواب موسى له جاء موضحا في سورة الشعراء بأسقط إلا هنا. وذلك في قوله قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. انظر الحوار فرعون يقول وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون متعجب من جواب موسى ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري انظر الفرق بين الحجة وبين الأدلة بالتقوى والسلطة. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وكل شيء خلقه ثم هدى فيه العلماء أوجه لا يكذب بعضها بعضا وكلها حق ولا مانع من شمول الايات لجميعها. منها ان معنى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اي انه اعطى كل شيء نظير خلقه في الصوره والهيئه كالذكور من بني ادم اعطاه النظير خلقهم من الاناث ازواجا فجعل الرجال ازواجا من بني ادم ليس من الجن ولا من الجنس الاخر. وكالذكور من البهائم اعطاها نظير خلقها في صورتها وهيئتها من الإناث أزواجا فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه بالإناث من البهائم الذي أعطى كل شيء خلقه ولا أيضا ولا البهائم بالإناث من الإنس. ثم هذا الجميع لطريق المنجح الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه وهذا الجميع لسائر منافعه من المطاعم والمشارب وغير ذلك. ثم هذا أي هداه إلى الألفة والاجتماع والمناجحة. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هداه أي أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه وهذا مروي عن الحسن وقتاده. وهذا المعنى الحقيقة أيضا فصله العلامة المصيب رحمه الله تعالى في كتابه الرواح الغليل في مسائل القضاء كتائب عليه في مسائل القضاء والقدر والحكمة الذات عليه فصل مستقل بين فيه النوع الأول من أنواع الهداية وهو الهداية العامة لكافة المخلوقات إلى ما يصلحها إلى ما يصلحها. هذا هو معنى قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا هداه إلى ما يصلحه حتى يعني الرضيع حينما يخرج من بطن أمه هداه هداه إلى كيفية مثلا الرضاعة لها ميكانيكية محددة بغاية الدقة وهذا لم يسبق له وهو خلق من كلهم لا تعرفون شيء لكنه بمنتهى بنداء الفطرة يتجه إلى يعني الأم ويعني يرفع بالطريقة المعروفة واضح. كذلك يعني عالم الحيوانات والنباتات والحشرات كل هذه العوالم اذا الانسان يعني تطلع الى ايات الله سبحانه وتعالى فيها وتدبر فيها لوجد شرحا لهذه الايه الكريمه اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فما من علم من علوم الحديث التي تكشف ايات الله سبحانه وتعالى الا ويشرح لنا ويفسر لنا هذه الايه الكريمه. طبعا للاسف لن نستطيع ان نخرج عن الموضوع لان الموضوع هذا كبير جدا وله واسع، لكن هذه مجرد اشاره يعني عابره ويمكن يعني مراجعه الكتب التي تفصل ذلك. وايضا العلماء القيم رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل كما سبق ان ذكرنا التفصيل في قضيه القضاء والقدر ذكرنا امثله كثيره جدا من هدايه الحيوانات الى ما يستحوذ، امثله كثيره جدا ذكرها. والعلم الحديث الان ذاكر في الاف الامثله اكثر مما ذكر القيم رحمه الله تعالى. يكفي بس تتامل في ملكه النحل والعجائب التي اعطى الله النحل فيها خلقه ثم هداه الى الوراء الذي يؤديه مملكه النمل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل نملة خلقها ثم هداها إلى ما فيه صلاحها. أذكر من الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى كيف مثلا أن يعني طائر كان يعني وقف على برميل زيت تقريبا ويريد أنه يأكل من هذا الزيت أو يشرب منه، فطلع الحبة والزيت عميق فماذا فعل؟ يعني بعيد عنه الخليط أو ماذا فعل؟ ينزل يجيب ماء يكمس ثم يصب بعدين يجيب ماء ثاني ويطلع يصب على الزيت لأن كثافة الزيت حفظ فالزيت حيفظ وبعد يرفع الزيت إيه؟ ده درس المادة والقوانين الخارجة تبدأ هذه الأشياء ماذا بكى؟ هذه هي إيه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مثلا الحكى أيضا نملة، نملة يعني واحد جاب إناء في عسل وحام وضعوا داخل إناء آخر فيه إناء بحيث النملة حاولت أن تصل العسل فلم تستطع، فماذا فعلت؟ نتت من إلى الحائط ثم صعدت على الحائط ثم نتت على السقف وجعلت نفسها في وضع مركزي بالنسبة فقط نفسها عموديا على إناء العسل كي تتعاطى العسل. والعجائب في هذا كثيرة جدا جدا يعني هو حديث حتى كثير لكن التزامنا بالاختصار هذه مجرد اختصارات إلا في الحقيقة يعني عجائب سورة الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا في هذا البلد. وقال بعض اهل العلم اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اي اعطى كل شيء صورته المناسبه له، فلم يجعل الانسان في صوره البهيمه ولا البهيمه في صوره الانسان ولكنه خلق كل شيء على الشكل المناسب له فقدره تقديرا كما قال الشاعر وله في كل شيء خلقه وكذاك الله ما شاء فعل، يعني له في كل شيء صوره ثم هدى كل خلق كل صنف الى رزقه والى زوجه. وقال بعض اهل العلم طبعا ايضا من العجائب موضوع هجرة الأسماك وهجرة الطيور وكيف تقطع هذه المسافات الهائلة ثم تعود من حيث أتت، ما الذي يهديها في الظلام؟ لا توجد يعني معالم في الأرض حتى مثلا طول المشطات هجرة اللي تحت هذه كيف تميز وكيف تعرف كل هذا بلا شك من آيات الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يصادف المنفعة المنوطة به المنوطة به كما أعطى العين الهيئة التي تصادف الإبصار. يبقى أيضا جيب بقى كما تظلمت في تدخل العين وقلوا كل جزء هي في العين مثلا. طيب هذا المخلوق الذي خلق من أجل أن تكون العين جهاز الإبصار أو الأذن على شكل يوافق الاستماع. كذلك الأنف والرجل واللسان وغيرها. كل موضع في الإنسان كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان أيضا كل شيء في مجاله. ومع ذلك الملائكة الذين طبق الله على قلوبهم يزعمون أن لا خالق وأن الطبيعة هي التي طرحت. في أي جزئية في جسم الإنسان تجد أنها في الموضع المناسب لها والملائم للوظيفة التي خلقت من أجله. يعني لو نظرنا للأسنان مثلا انظر إلى حكمة الله أن الأضرار فكان الإنسان والأضرار في إيه؟ في مقدمة الفم. ترتيب الأسنان بهذا الوصف هذه الصورة العجيبة لحكمة مطلقة الإنسان الذي سبحانه وتعالى. فأفعال الربوبية هذه هي كلها شرح قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. العين مثلا ممكن في القفا أو تبقى الحاجة الأسفل منها أو الفم يكون أعلى أي صورة أخرى بخلاف خلق الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتطابق مع الوظيفة التي خلقت منها هذا الإنسان. ممكن الإنسان يمشي على رأسه مثلا يمشي على رجليه أو يمشي على أربع وغير ذلك من الأمور. طيب ما هو الشعر الرأس شعر وشعر الحاجة شعر وشعر الأمور شعر داخل شعر، لكن انظر الى حكمه الله سبحانه وتعالى لو ان شعر الرموش العين صار قام بنفس المعدل بتاع تعرض ماذا يحدث؟ يحدث تعرض مع الرؤية مستحيل إنسان كيف يمكن الموت بهذا الحد وغير ذلك من هذه الأحوال. فكله بحكمة وكله ليتواءم مع وظيفة خلق الله الإنسان لكي يعني يؤديها. فكل واحد منها مصادف بما علق به من المنفعة غير ناب أو غير نائب عنه غير ناب عنه. إذا الذي أعطى كل شيء رب واحد يجاوب أكبر أحسن. يعني دائما نقول في العراق يعني بص كده زي نظرة الطيار من فوق يبص على الأول المباني كلها الفكس والإيه في العراق بص الإيه صورة كاملة. يعني أما تقول نقول به أما الأكل على بعضها أعطى تساعد للعزة إيه مسؤولين في أول وفي ثاني الإنسان الآن الذي أعطى كل شيء مسؤول الثاني إيه خلقه خلقه لا. وقيل إنه في المعنى إنه تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه ثم هداهم إلى طريق كماله. قال حكيم رحمه الله تعالى ولا مانع من شمول الآيات الكريمة لجميع الأقوال المذكورة لأنه لا شك أن الله أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه في الدنيا ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به ولا شك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع وأعطى كل عضو شكله الملائمة للمنفعة المنوطة به فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأسفل قدرته. كما يقول الشاعر يعني تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رذائله وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلى الله رضيه. هذه الآيات التي تتعلق كلها خلقت وغدت في الأرض وفي أنفسنا كي تدلنا عليه عز وجل نتدبر ونتفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسنا كي نتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى ونصل إلى يعني توحيده عز وجل. الحقيقة اللي علمنا ابن القيم أيضا فصل الكلام في موضع آخر أو في بعض الكتب الأخرى غير شفاء العليم. هل ينتم أحد منكم شيئا من هذا؟ كتب بتتكلم فيها على على آيات الله سبحانه وتعالى والتدبر في المخلوقات لاستحضار السعادة. ايوه من اخذ التبيان في اقسام القران التبيان في اقسام القران ايضا تفصل كثيره جدا وان كان طبعا الانسان يتكلم على اساس يعني المستوى العلمي الذي وصل به في زمانه والماشي مع الثقافه عاليه جدا بالنسبه لزمانه. انا شك كثير من هذه الاشياء الان عندنا الان اضعاف اضعاف فيها وان اخذ سليم نحن نتلقاها اساسا من الكفار الملاحده. يعني هذه الايات يطلع عليها الكفار ملاحده في الشرق وفي الغرب هم الذين الان أكثر الناس يكتشفونه ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقرا على قلوبهم إلا من رحم الله. حيث هذه الآيات أمامهم مع ذلك يعمونها مما يدل على أن لابد أن القوة هي التي عطلت يعني عقولهم على أن تتخذ هذه الآيات التي بين أيديهم. ومن طالع موسوعة الطبيعة الانسايكلوبيديا أوف نيتشر في دي موجود في يعني تفاصيل كثيرة جدا لهذه الآيات وأيضا موسوعة العلم الأمريكية فيها كثير جدا من هذه الآيات. والحديث هذا موضوع مشوق ولذلك انا يعز علي ان افارقه الى غيره لكن نضطر ونرجو ان يحصل بعد ذلك وقت مناسب للكلام فيه بالتفصيل ان شاء الله. في هذه الاشياء المذكوره في معنى هذه الايه الكريمه براهين قاطعه على انه جل وعلا رب كل شيء وهو المعبود وحده جل وعلا لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه كل دعوه. وقد حرر العلامه الشيخ تقي الدين ابو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى في رسالته في علوم القران ان مثل هذا الاختلاف من اختلاف السلف في معاني الايات ليس اختلافا حقيقيا متضادا يكذب بعضه بعضا ولكنه اختلاف تنوعي لا يكذب بعضه بعضا والايات تشمل جميعا فينبغي حملها على شمول ذلك كله. واوضح ان ذلك هو الجاري على اصول الائمه الاربعه رضي الله عنهم وعزاه لجماعات من خيار اهل المذاهب الاربعه والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال فما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما دار القرون الاولى؟ قال فرعون فما دار القرون الاولى يعني ما حال القرون الثالثه وما جرى عليهم. لان تعرفون فرعون كان في قمه الغباء وفي قاع الغباء كان عقليته ضعيفه جدا كما هو واضح من اساليب الابي وانه كان مشاهد يعني يقول مثلا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يهين يرمي موسى لأنه هو الذي ما يعرف الصحة وأنه ما يعرف يتكلم وهو الآن إيه دليل الفقير. أم أنا خير من هذا؟ قال ولد فرعون في قومه قال يا قوم أليس نور لي ملك مصر؟ هذه مؤهلات مثل الحجة والعلم. أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي وذلك لما عقل الله جعل الماء يجري من فوقه كان يستحر أن قصوره فوق الماء فجعل بعض الماء يجري فوقه وأطرقه وأخلاقه. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون تسيم ذلكم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يهين؟ فسبحان الله هو العليم والجاهل. انظر إلى المناظرة التي ذكرناها في سورة الشعراء أن خاص يدل أن عقليته يعني خارجة تماما ليس عنده أي قدر من المفهومية يعني أو العقل أو الذكاء. كذلك هنا أيضا يعني موسى عليه السلام هو يسأل يقول له قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر إلى المراوغة يريد أن يصرف النقاط عن الصلب والمحور والأساس. قال فما بال القرون الأولى؟ فيها دخل القرون الأولى بالموضوع اللي بنتكلم فيه بتسأل من ربكم يا موسى؟ تنظر للمساهمة في الجواب قال فما بال القرون الأولى يعني ما حال القرون الثالثة وما زال عليه الخير في نفس كده أقلهم إيه؟ هذا السؤال إما لصرف موسى عليه السلام عما يدعوه إليه أمام ملائكته حتى يجعل موسى عن دعوته إلى التوحيد وتوضيح الحقيقة أكثر وأكثر في الدعوة إلى ما إله إلا الله وإلغامه بما لا يعني ما أرسل به وإما لتوهم أن الرسول يعلم الغيب إما أنه كان يتوهم أن موسى يعني يعرف الغيب فذلك يسأله ما باب القرون الأولى فأراد أن يقف على باب ما مضى ويفتح بابا للتخطئة والتجريب للعباد والنجاة كانوا بيصدوا له يجيب له معلومة يقول لا إحنا التاريخ يقول كذا وكذا خلاف هذا الذي يقول الظن إيه يعني يجادل كل ذلك قطع الطريق لأن موسى فرعون قطع طريق إلى الله يريد أن يقطع موسى عن الوصول إلى هدفه وغايته. فلما قال فما بال القرون الأولى أجاب موسى عليه السلام لأن هذا سؤال عن الغيب وقد استأثر الله به فلا يعلمه إلا هو وليس من وظيفة الرسالة ليس من شأن الرسالة أن تتكلم عن تفاصيل القرون الأولى وإنما علمها مكتوب في اللوح المحفوظ مخفي غير منسي. قال علمها عند ربي في كتاب لوح محفوظ لا يضل ربي ولا ينسى ويجوز أن يكون في كتاب تمثيلا لتمكنه وتقريره في علم الله عز وجل بما استحفظه العالم وقيده من كتابته. قال في النهاية فيجبر علمه تعالى بها علما ثابتا لا يتغير لمن علم شيئا وكتبه في جريدته حتى يذهب أصلاه. لا يضل ربي ولا ينسى يعني لأن الذي يسجل المعلومات في الكتاب كما في الحديث قيد العلم في الكتاب العلم قيد والكتابة قيده قيد سيورك من خلال الوثقة لأن احنا نحتاج إلى كتابة لأننا نظن وننسى أن الله سبحانه وتعالى فإن كان فهو وإن كان الحق كتب كل شيء في اللوح المحفوظ لكن هذا ليس ناشيا عن خوف الإنسان كما يحصل بالنسبة للمخلوقات لا لذلك نزه الله سبحانه وتعالى قارئ علمه عند ربي في كتاب لكن انتبه لا يضل ربي احتراز لا يضل ربي ولا ينسى فمن يفعل ذلك انما يفعله لخوف النسيان والله سبحانه وتعالى منزه عنه. فالكتاب على هذا بمعناه اللغوي وهو الدفتر لا اللوح المحفوظ يعني على القول الاخير الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى الذي جعل لكم الارض مهدا فراشا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى اي اصنافا من نبات مختلفه الاجناس في الطعم والرائحه والشكل والنفع. انظر الى موسى عليه السلام لم يسمح له انه يحول مجرى النفاق ولما اعترض بهذا السؤال قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم قال كما قال القرون الاولى قال علمونا عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ثم قال الذي جعل لكم الارض مهدا يعني شرع او خلق ايه يطلب ادله توحيد الربوبيه يتوصل بها الى توحيد الالوهيه الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى جعل الزمخشري قوله تعالى فاخرجنا من باب الالتفات وانزل من السماء ماء فاخرجنا به قال هذا الباب الالتفات وناقشه الناصر بان الالتفات انما يكون في كلام المتكلم الواحد يصرف كلامه على وجوه كذا، وما نحن فيه ليس كذلك، فإن الله تعالى حكى عن موسى عليه السلام قوله لك العرب علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ثم قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا إلى قوله فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فإما أن يجعل من قول موسى تكون من باب قوله خواص الملك أمرنا وعمرنا وإنما يريدون الملك وليس هذا بالتفاق، وإما أن يكون كلام موسى قد انتهى عند قوله لا يضل ربي ولا ينسى، ثم ابتدا الله تعالى وصف ذاته بصفات انعامه على خلقه فليس انتفاتا ايضا، وانما هو انتقال من حكايه الى انشاء صفات. وعلى هذا التاويل ينبغي للقارئ ان يقف مخيفة عند قوله ولا ينسى ليستقر في انتهاء الحكايه، ويحتمل وجه اخر وهو ان موسى وصف الله تعالى بهذه الصفات على نقص الغيبه، فقال الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. فلما حكاه الله تعالى عنه أسند الضمير إلى ذاته، لأن الحاكي هو المحكي في كلام موسى، فمرجع الضميرين واحد. وهذا الوجه وجه الحسن رقيق الحاشية، وهذا أقرب الوجوه إلى الالتفات، لكن الزمخشري لم يعني، والله تعالى أعلم. انتهى كلام الناظر. قرأ يقول السنكتي رحمه الله تعالى، قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكتري الذي جعلته الأرض نهتا بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف مهدا، وقرأ أن تكون من تكون من السبعة بكسر الميم وفتح الهاء بعد ألف مهادا الذي جعلته الأرض مهادا، والمهاد الفراش والمهد بمعنى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. بين تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أرفع آيات من آياته الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده، ومع كونها من آيات على كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحده دون غيره فهي من النعم العظمى على بني آدم. الأولى فرشه الأرض على هذا النمط العظيم، الثانية جعله فيها سبلا يمر بها بنو آدم ويتوصلون بها من قطر إلى قطر، الثالثة إنزاله الماء من السماء على هذا النمط العظيم، الرابعة إخراجه أنواع النبات من الأرض. ثم ترى الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر أنواع كثيرة من الآيات التي يعني تطرح وتفصل هذا فنتجاوزها لدين الاختصار. وقوله تعالى وسلك لكم فيها سبلا معنى السلك الإدخال، وقوله سلك معناه أنه جعل في داخل الأرض بين أوليتها وجبالها سبلا امتدادا يمر الخلق منها، وسلك لكم فيها سبلا. وقال عز وجل في سورة الأنبياء وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون، وقال في الزخرف الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. كلوا وارعوا أنعامكم، أي كلوا أيها الناس من الثمار والحبوب التي أخرجناها لكم من الأرض بالماء الذي أنزلناه بالجميع ما هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه والحلال، وارعوا أنعامكم أي أثيموها وترعوها في المرعى الذي يصلح لأجلها. كلوا وارعوا، الأمر هنا للإباحة، الأمر هنا للإباحة، ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستغلال على استحقاق المنعم بذلك العبادة وحده. إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي لأصحاب العقول، النهى جمع نهية وهي العقل، لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. تقول العرب نهوى الرجل بصيغة فاعل بالضبط إلى كملت نهيته أي عقله. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها أي من الأرض خلقناكم أي خلقنا أصلكم وهو آدم، أو خلقنا أسلانكم من النطفة المتولدة عن الأغذية المتولدة من الأرض بوسائل، وفيها نعيدكم أي في الإناثة إعادة البدر إلى الأرض، ومنها نخرجكم تارة أخرى أي بردهم كما كانوا أحياء. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ذكر هنا ثلاثة مسائل، الأولى أنه خلق بني آدم من الأرض، الثانية أنه يعيدهم فيها، الثالثة أنه يخرجهم منها مرة أخرى. ثم ذكر الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من الآيات في تفصيل كل واحدة من هذه الآيات الثلاث أيضا متجاوزها في ذلك الفصل. ثم قال تبارك ثم أشار تعالى إلى عدو فرعون وعناده فقال عز وجل ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قالوا أجئتنا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى ولقد أريناه آياتنا كلها أي من العطاء واليد والطوفان والجراد والقمل والصفاجع والدم والسنين فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى أي مستويا واضحا يجمعنا قال موعدكم يوم الزينة وهو يوم مشتهر عندهم باجتماع الناس فيه وأن يحشر الناس ضحى أي رحوة النهار ليكون الأمر مكشوفا لا سترة فيه فتولى فرعون أي انصرف عن المجلس فجمع حيله أي ما يكيد به موسى من السحرة وأدواتهم ثم أتى أي الموعد ومعه ما جمع قوله تبارك وتعالى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لما أرى فرعون آياته على يد نبيه موسى عليه السلام قال إن الآيات التي جاء بها موسى سحر وأنه يريد بها إخراج فرعون وقومه من أرضه أما دعواه هو قول أن موسى ساحر فقد ذكر ذلك عز وجل في مواضع من كتابه قوله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وقوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين وقوله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وقوله وقال لا أيها الساحر ادعوا لنا ربك إلى غير ذلك من الآيات وأما ادعاؤهم أنه يريد إخراجهم من أرضهم بالسحر فقد ذكره الله جل وعلا أيضا في مواضع من كتابه بقوله تعالى في هذه السورة أرئتنا لنخرجنا من أرضنا بالسحر يا موسى فلنأتينك بسحر مثلك يعني واضح تماما ان فرعون كان اعمده تربيه قائمه على السحر تماما كما حاصل الان في احدى دول التفسير احدى الممالك قائمه على مملكه السحر والله المستعان قوله تعالى قالت الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون وقال ايضا قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون وقوله في يونس قالوا أئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وقال سحرة فرعون إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكما لطريقتكم المثلى قوله عز وجل فلنأتينك بسحر مثله فأقسم فرعون فيأتين موسى بسحر مثل آيات الله الذي يزعم هو أنها سحر وقد حصل اتفاق الملأ على ذلك قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرسل وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم فقوله عز وجل فماذا تأمرون يدل على ان قول فرعون فلنأتينك بسحر مثله وقع بعد مشاوره واتفاق الفرق منهم على ذلك فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت والاخلاف عدم انجاز الوعد وقرر ان يكون مكان الاجتماع للمناظره والمغالبه في السحر في زعمه مكانا سوى واضح الاقوال في قوله سوى على قراءه الكف والضم مكانا سوى او سوى انه مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه لتوسطها بينها فلم يكن أقرب للشرق من الغرب ولا الجنوب من الشمال وهذا هو معنى قول التفسيرين مكانا سوى أي نطقا وعدلا لأنه مكن جميع الناس أن يحضروا وقوله سوى أصله من الاستواء لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين لا تفاوت فيها بل هي مستوية وسوى أو سوى فيه ثلاث لغات الضبط والكف مع الضبط فلنا في أنك بسحر مثل إليه من سحرهم أنها تسعى تقدير الكلام قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخير إليه من سحرهم أنها تفعل. طبعا هذه الآية الكريمة قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تفعل. طبعا هذا يدل على نوع السحر الذي جاء به سحرة فرعون، وأنه سحر إيه؟ تخيلي وليس سحرة حقيقية. حتى إيه؟ سحر أعجب الناس، لأن السحر إما يؤثر في إيه؟ في الرأي، وإما يؤثر في المرئي. يعني ممكن السحر يحصل في العين نفسها، فالعين ترى شيء بخلاف حقيقتها، أو يحصل في الشيء الذي هو مرئي. هذه الآية الكريمة تدل على أن السحر الذي جاءوا به كان تخييلا لا حقيقة له في نفس الأرض. وهذا الذي دلت عليه آية صاحب هذه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأعراف فلما ألقوا سحروا أعين الناس، يدل على أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمرا لا حقيقة له. وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له، معروف أن المعتزلة ينكرون حقيقة السحر واستدلوا بهذه الآية. قالوا السحر خيال. والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق التخيل لا حقيقة له. ومما يدل على أن من السحر ما له حقيقة قوله تبارك وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذا هذا يأتي من سحر تأثير حقيقي. فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سببا للتفريق بين الرجل وامرأته. وقد عبر الله عنه بناء الموصولة، وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي فيتعلمون منهما ما يفرقون، يعني الذي يفرقون به. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحل التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. فلولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. إذا لا يوجد تعارض بين الآيات التي تدل على أن السحر له حقيقة وبين الآيات الدالة على أنه خيال، بل نحمل الأمر أو نجمع بينهما بأن إيه؟ من السحر ما هو تخييل كما أخبر من سحر فرعون، ومنه ما هو حقيقة كما ذكرنا. فإن قيل قوله في طه يخيل إليه من سحرهم، وقوله في الأعراف سحروا أعين الناس، الدلان على أن سحر سحرة فرعون خيال لا حقيقة له. يعارضهما قوله في الأعراف وجاءوا بسحر عظيم، سورة الأعراف قال وجاءوا بسحر عظيم، فوصف سحرهم بالعظم يدل على أنه غير خيال. فالذي يظهر في الجواب والله تعالى أنهم أخذوا كثيرا من الحبال والعصي، السحر العظيم الذي كثر في الحبال والعصي كثير جدا، وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحبال والعصي تسعى وهي كثيرة، فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات تسعى بكثرة ما ألقوا من الحبال والعصي فخافوا من كثرتها. وبتخيل سعي ذلك العدد الكثير وصف سحرهم بالعظم، وهذا ظاهر لا إشكال فيه. فقد قال غير واحد إنهم جعلوا الزئبق على الحبال والعصي، فلما أصابها حر الدم تحرك الزئبق لأنه يتمدد، فحرك الحبال والعصي فخيل لناظرين أنها تسعى. وعن ابن عباس أنهم كانوا 72 ساحرا مع كل ساحر منهم حبال وعصي، وقيل كانوا 400، وقيل كانوا 12,000، وقيل 14,000، وقيل كانوا 80,000، وقيل كانوا مجمعين على رئيس يقال له شمعون، وقيل كان اسمه يوحنا معه 12 نقيبة، مع كل نقيبة 20 عريفة، مع كل عريف 1000 ساحر، وقيل كانوا 300,000 ساحر من الفيوم، و300,000 ساحر من الصعيد، و300,000 ساحر من الريف، فصاروا 900,000 وكان رئيسهم أعمى. ثم يقول الشنقيطي وهذه الأحوال كلها من الإسرائيليات، ونحن نتجنبها دائما ونقلل من ذكرها، وربما ذكرنا قليلا منها منبهين عليه. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحرون حيث أتى. قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، الحقيقة لا يمكن أن نتناول تفسير هذه الآية من الشنقيطي، التفسير المبارك العظيم تفسير أضواء الثاني، لماذا هذه الآية فقط في قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى؟